يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتابكم من فقه المعاملات هل هو خاص بفئة خاصة من طلبة العلم أو هو لجميع الطلبة؟ ومن اللي خصصه لبعض الناس دون بعض؟ الكتاب ينتفع به كل طلبة العلم، وليس على غلافه أنه حرام على غير الطلبة أو على غير الكتاب للاستفادة، هو غيره مثل غيره. نعم.